بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة العمرة، والعمرة من أجل الطاعات وأحب القربات إلى الله عز وجل. وكتاب المناسك يعتني فيه فقهاء الإسلام رحمهم الله ببيان أحكام الحج والعمرة. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان مناسك الحج وصفة الحج إلى بيت الله الحرام، شرع في بيان مناسك العمرة وصفتها. وهذا يعتبره أهل العلم رحمهم الله من باب التدرج من الأعلى للأدنى. فقد بيّن رحمه الله الحج الأكبر، وبيّن صفاته وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ثم شرع في بيان الحج الأصغر وهو العمرة. فقال رحمه الله: وصفة العمرة صفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره. والعبادات توقيفية، حيث إن المكلف فيها يتوقف على نص الشرع من الكتاب والسنة في كيفية أدائها والقيام بها على وجهها. فقال رحمه الله: وصفة العمرة، أي أنني سأذكر لك ما ينبغي على المعتمر أن يقوم به إذا أراد أن يؤدي هذا النسك. والعمرة أصلها في لغة العرب الزيارة، وتطلق أيضا بمعنى القصد، ومن إطلاقها بمعنى الزيارة في قول العرب: جاءنا معتمرا، أي جاءنا زائرا. وكذلك يقولون: اعتمر، بمعنى قصد. ومن هنا قال أهل العلم رحمهم الله إن العمرة في اصطلاح الشرع القصد إلى بيت الله الحرام على وجه مخصوص، والمراد بهذا الوجه المخصوص أن يؤدي مناسك العمرة بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وهذه العبادة، أعني العمرة، تقع على سبيل اللزوم وعلى سبيل النفل، فتكون واجبة على المكلف، وتكون نفلا تطوعا من المسلم لا تجب عليه. فأما وجوبها فيأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يلزمه بها الشرع، وهذا إن توفرت الشروط المعتبرة لإيجابها عن المكلف. وهذا القول، أعني وجوب العمرة، إنما هو على أحد قولي العلماء رحمهم الله، وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي تدل على رجحان هذا القول، وأن الله فرض على المسلم أن يعتمر إلى بيته الحرام كما فرض عليه الحج إلى بيته الحرام. وذكرنا هذا الخلاف، وذكرنا أدلة القولين وحجج الطائفتين، وأن الأقوى والأرجح هو القول بوجوب العمرة. ولذلك وصفت بكونها حجا أصغر بقوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فجعل الحج منقسما إلى حج أكبر وحج أصغر. وكذلك أيضا تكون واجبة على المكلف على بإيجاب الشرع مرة في العمر، فوجوبها مرة في العمر كوجوب الحج. لكن هذا الوجوب يتقيد بشرائط، وقد تكلمنا على هذه الشرائط في مقدمة مناسك الحج، وذكرنا ما الذي ينبغي توفره من الشروط للحكم بوجوب الحج والعمر. والعمرة تكون أيضا واجبة من المكلف يلزم بها نفسه، وذلك إذا نذر الحج إلى بيت الله الحرام، فإن إذا نذر العمرة إلى بيت الله الحرام فقال: لله علي أن أعتمر في رمضان، أو لله علي أن أعتمر هذا الأسبوع، فإنها تكون واجبة ولازمة عليه. ولكن هذا الإيجاب والإلزام إنما هو من نفسه وليس من الشرع. وكذلك أيضا تكون هذه العبادة نافلة، وكونها نافلة ف فهي طاعة وقربة من أجل الطاعات والقرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى باشتمالها على توحيد الله سبحانه ووافد بيته بالإحرام ونية التقرب له سبحانه وتعالى والإهلال بالتوحيد بالتلبية ثم الطواف بالبيت ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة مع اشتمال كل على ذكر الله عز وجل وإقامة شعائره. ولذلك وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب العمرة وفضلها حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فجعل العمرة إلى العمرة مكفرة ما بينهما بشرط اجتناب الكبائر، ومعنى ذلك أنها لا تبقي صغائر ذنوب، وهذه نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، فإن الصغائر وإن كانت ذنوبا يسيرة إلا أنها إذا اجتمعت ربما أهلكت العبد والعياذ بالله. فالله عز وجل يتدارك عبده بلطفه حينما جعلها مكفرة لذنبه، فإن هذا التكفير وإن كان من صغائر الذنوب فإنه رحمة من الله سبحانه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام صححه غير واحد من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى المتابعة بين العمرة والحج فقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فبين هذا الحديث فضل الاعتمار إلى بيت الله الحرام، واستحب السلف رحمهم الله هذه الطاعة وفضلوها. ويكون الإنسان معتمرا على وجهين، الوجه الأول أن يعتمر اعتمارا حقيقيا فينال هذا الفضل، والوجه الثاني أن يكون في حكم المعتمر من جهة الثواب وحصول الفضيلة، فيكون معتمرا حكما فيكون معتمرا فضلا لا حقيقة، بمعنى أن الله يعطيه ثواب العمرة وذلك بطاعات ورد الشرع بفضلها والترغيب فيها، ومن ذلك الصلاة التطهر في البيت وإتيان مسجد قباء والصلاة فيه، قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس في مجلسه وفي رواية في مقعده يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فهذا الفضل من جهة التنزيل، أي أنه ينال فضل الاعتمار والحج إلى بيت الله الحرام. وقوله رحمه الله صفة العمرة، العمرة إذا كان لهذه العبادة كما ذكرنا هذا الفضل فهنا مسألة فقهية اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي إذا كانت النصوص قد دلت على فضيلة الاعتمار إلى بيت الله الحرام وزيارته، فهل الأفضل أن يكرر المسلم ذلك الاعتمار أو لا يكرره؟ فقال جمهور العلماء يستحب للمسلم أن يكثر أو يكرر من الاعتمار للبيت، وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الظاهر والحديث أنه يستحب للمسلم أن يكثر من العمرة في العام، وأنه لا بأس أن يعتمر أكثر من عمرة في عام واحد. وذهب بعض السلف وهو قول الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، أي أنه لا يكرر لا يسع له تكرار العمر. واحتج الجمهور على مشروعية تكرار العمرة بقوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن ما بين العمرتين يغفر بشرط ترك الكبيرة ترغيبا وندا للإكثار منها، وهذا مفهوم من الحديث، فدل على الاستحباب ولم يرد ما يقيد ذلك بعام ولا غيره. أما الدليل الثاني الذي دل على مشروعية تكرار العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، قالوا إن هذا يدل على مشروعية التكرار، لأن المتابعة بين الحج قد يكون الإنسان في حجه متمتعا وقد يكون في حجه قارنا، وعلى هذا يتابع بين عمرة حجه وعمرته مستقلة. وكذلك أيضا من أنسب الأدلة وألطفها والتي استدل بها على مشروعية تكرار العمرة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت، فكونه عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت إنما هو لفضيلة العمرة، فلما تكرر ذلك منه دل على لذ واستحباب تكرار العمرة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التكرار، وقد جاء عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كرروا العمرة في العام الواحد، أثر ذلك عن أبي بكر الصديق، وكذلك أثر عن بنت الصديقة عائشة رضي الله عن الجميع، وأثر عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وكذلك عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يعتمرون أكثر من عمرة في العام الواحد. وهذا هو القول الصحيح والأولى، خاصة وأن الأصل يدل على مشروعية ذلك. وقوى بعض العلماء هذا القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجت معه أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين، وكان حجها تمتعا، فلما أصابها الحيض قبل أن تتحلل من العمرة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقلب قارنة، فانقلبت قارنة لقوله عليه الصلاة والسلام في ختام حجها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فحكم عليه الصلاة والسلام بأنها قد جمعت بين الحج والعمرة وذلك بالقران. ومع هذا مع كونها قد جاءت بحج وعمرة قرانا فإنها أصرت على أن تعتمر، فأذن لها أن تعتمر من التنعيم، فأذن لها أن تعتمر من الحل، فاعتمرت من التنعيم رضي الله عنها وأرضاها، وهذا بلا إشكال تكرار للعمرة بعد العمرة. فدلت هذه النصوص على مشروعية التكرار، خاصة وأن الشرع لم يقيد ذلك بحد كما لا يخفى. قوله رحمه الله صفة العمرة، صفة العمرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول صفة الإجزاء، وهذه الصفة هي التي يبين فيها أركان العمرة وواجباتها، بمعنى أنه يجب على المكلف أن يوقع عمرته على هذه الصفة، ولا تجزيه عمرته إلا إذا وقعت على هذا الوجه المخصوص الذي دلت النصوص الشرعية على بدونه. وأما النوع القسم الثاني من صفات العمرة صفة الكمال، وهي الصفة التي يعتنى فيها ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل، فتذكر فيها الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، فهذه الصفة الثانية فيها ما هو لازم على المكلف أن يأتي به كالطواف والسعي والحلاق أو التقصير الذي هو التحلل وابتداء النسك بالإحرام، ومنها ما ليس بلازم ولا واجب عليه وإنما هو على سبيل المد والاستحباب كالأذكار المستحبة. وأيما كان فأهل العلم رحمهم الله برحمته الواسعة يعتنون في كتبهم ببيان الصفتين، يقول رحمه الله وصفة العمرة. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، أن يحرم بها أي بالعمرة من الميقات، فإن كانت واجبة عليه أحرم على ناويا إبراء ذمته وناويا للفرض، وإن كانت نذرا نواها نذرا، وإن كانت نافلة نواها نافلة، وإن كانت عن غيره أحرم بها عن ذلك الغير. أن يحرم بها أي بالعمرة من الميقات، أي ميقاته الذي أوجب الله عليه أن يحرم منه. وقد تقدم معنا في أول كتاب المناسك بيان المواقيت التي ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم في بيان حدود المواقيت، فهو يقول صفة العمرة أن يحرم بها من ميقاته، أي أن العمرة كالحج، فكما أنه في الحج يلزم بالإحرام من الميقات كذلك في العمرة يحرم من الميقات. فإن كان دون الميقات فإنه يحرم بها من حيث أنشأ، حتى إنه ولو كان قريبا من حدود الحرم ليس بينه وبين الحرم إلا اليسير فإنه يحرم من موضعه. وهكذا لو دخل حدود دخل دون المواقيت ثم طرأت عليه العمرة فإنه من حيث طرأت عليه وأنشأ العمرة يحرم، وذلك ميقات أن يحرم بها أن يهل بالعمرة والإحرام نية الدخول في النسك. نعم. أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل أو من أدنى الحل. الناس ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا خارجين عن المواقيت فهؤلاء يتقيدون بالمواقيت إن دخلوا مارين بها ناويين العمرة يحرمون منها كما تقدم. والقسم الثاني أن يكونوا دون المواقيت، وهؤلاء ينقسمون أيضا إلى قسمين، فمنهم من هو دون الميقات وقبل الحرم خارج حدود الحرم، فهؤلاء يحرمون من مواضعهم كأهل عسفان وقديس وهكذا أهل اليتنة، فإنهم دون ميقات المدينة فيحرمون من اليتنة، وهكذا أهل المهد يحرمون من المهد لأنهم دون ميقات المدينة، ولا يؤخرون لمحاذاة ميقات الجحفة لأن ميقات الجحفة للساحل. وهكذا بالنسبة لمن كان بعسفان وقديس يحرمون من عسفان وقديس لأنهم دون ميقات المدينة، فإذا بلغوا إلى قديس فإن قديس ومن بعد قديس يصبح تداخل الميقاتين فيصبح دون ميقات المدينة ودون ميقات الجحفة فيحرم من موضعه. ثم يبقى القسم الثاني وهم أهل مكة، ومن كان قد طرأت عليه عمرته داخل حدود الحرم، فهؤلاء ميقاتهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن من أهل المواقيت حينما طرأت عليها العمرة، لأن العمرة بالإجماع كما ورد النص طرأت عليها بمكة وخاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له كما في الصحيحين: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرك. فأبت، فحينئذ تأمل قولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرجع الناس بحج وعمرة، معناه أنها تريد العمرة وخاطبته داخل حدود الحرم. فلما وقع خطابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل حدود الحرم فإنها حينئذ تكون مكية وتكون في حكم أهل مكة، فلما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى أدنى الحل دل على أن المكية ينشئ العمرة من أدنى الحل، وهذا واضح وظاهر. وعلى هذا قالوا إن المكية إذا أنشأ العمرة فإنه ينشئها من أدنى الحل، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها لما أنشأت عمرتها داخل مكة أخذت حكم أهل مكة بالإجماع، فيلزمها حينئذ أن تحرم من الحل من أدنى الحل، فدل على أن ميقات المكي أن يحرم من أدنى الحل كي يجمع بين الحل والحرم، أو من أدنى الحل من المكي ونحن جيلان من الحرم، هذا من باب التنمير، فقال من ميقاته أو من موضعه أو من أدنى الحل، فجمع الأحوال الثلاثة للطوائف الثلاثة: من كان آفاقيا ومن كان بين المواقيت والحرم ومن كان داخل الحرم أو طرأت له عمرته داخل الحرم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، أو من أدنى الحل للمكين ونحره لا من الحرم، أو من أدنى الحل، ليس الحكم متوقف على التنعيم، قالت أم المؤمنين: والله ما ذكر التنعيم ولا غيره. فلو أن إنسانا من أهل مكة أراد أن يحرم بالعمرة أو آفاقيا جاء إلى مكة وأنشأ العمرة فإنه يجزيه أن يصيب أدنى الحل، فلو خرج إلى عرفات أو أدنى الحل من جهة اليمن أو من جهة جدة التي هو الحديبية، فحينئذ يجزيه إذا خرج إلى أدنى الحل ولو خطوة واحدة وأحرم منه فجمع بين الحل والحرم صح. قال العلماء: لله حكمة بالغة، فإن المكية فإن الناس إذا حجوا والمكي معهم فإن المكية بحجه يجمع بين الحل والحرم، وذلك أنه يخرج إلى عرفات ولا يصح حجه إلا بخروجه إلى عرفات، وعرفات خارج حدود الحرم، ففي حده يجمع بين الحل والحرم، ولكنه في عمرته لا يبقى داخل الحرم وإنما يؤمر بالخروج، حتى لأن العمرة كالحج. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إنها قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وقال عليه الصلاة والسلام واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهناك تداخل بين العبادتين، فقالوا إنه يجمع بين الحل والحرم كما جمع في حجه بين الحل والحرم. فقد كانت قريش وأهل الشرك في الجاهلية يرون أن أهل مكة لا يخرجون عن حدود الحرم، فكان فعله عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع إلغاء لهذا الأمر الذي أحدثته قريش وأحدثه الحمص حينما كانوا يقولون نحن أهل الحرم ولا يخرجون من حدود الحرم، وهو الذي عناه الله بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وعلى هذا قالوا إنه في العمرة يجمع بين الحل والحرم كما يجمع في حجه بين الحل والحرم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حلا، فإذا طاف عن عمرته وسعى بين الصفا والمروة عن عمرته وحلق أو قصر فقد حل من عمرته. هذا بالنسبة للأمور اللازمة أن يحرم، هذا أمر لازم، ولذلك عده جمع من العلماء ركنا من أركان العمرة. وقال بعض العلماء الإحرام من الواجبات وليس من الأركان، وقد تقدم على هذا الخلاف. وفي الأمر الثاني أن يطوف بالبيت، لأن المقصود من العمرة زيارة البيت. ومن هنا كره بعض السلف لأهل مكة أن يعتمروا، لأن الأفضل لهم بدل أن يخرجوا إلى الحل أن يطوفوا بالبيت، والزيارة إنما هي للآفاق ولمن هو خارج حدود مكة بخلاف المكي فإنه يتذكر من الطواف. ومن هنا شدد ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه في هذا، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. وعليه فإن العمرة يلزمها الطواف، هذا وهذا الطواف يعتبر قصد الزيارة إلى البيت، وبه تتحقق زيارة البيت. كذلك أيضا الأمر الثالث يسعى بين الصفا والمروة، وهو ركن من أركان العمرة كما سيأتي إن شاء الله، ثم يحلق أو يقصر، فإذا حلق أو قصر فقد تحلل من عمرته. هذه الأمور كلها لازمة، ولم يفصل رحمه الله في صفة الطواف ولا في صفة السعي، ولم يبين ذلك لأنه سبق وأن بين صفة الطواف الكاملة في الحج. وعلى هذا ابتدأ في العمرة بالإجمال، فقال يطوف ثم يسعى ثم يحلق ويقصر، وقد بسط ذلك وبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة، وكذلك في بيان أحكام الحلق والتقصير. وتباح كل وقت وتنجئ عن الفرض، وتباح العمرة كل وقت، وذلك لأن الأصل الشرعي أن ما ورد مطلقا في الشرع يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولم يرد في الكتاب والسنة تقييد العمر بزمان معين، لكن وردت النصوص لتفضيل بعض الأزمنة على بعض. فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان كحجة النهي، فأفضل أوقات العمرة في رمضان. قال بعض العلماء ويلتحق برمضان عشر من ذي الحجة، فإن الاعتمار بها أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. قال فهذا نص صحيح صريح يدل دلالة واضحة على فضيلة العمل الصالح والعمرة من الأعمال الصالح. وقال بعض العلماء إن العمرة في أشهر الحج لها فضيلة حتى لو لم يحج، والسبب في ذلك أن أكثر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقع في أشهر الحج. وقد تكلم الإمام ابن القيم كعادته كلاما نفيسا في الهدي، وبين عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة وفي أشهر الحج، وأن ذلك من هدي صلوات الله وسلامه عليه. فإيقاع العمرة في أشهر الحج له فضيلة أيضا، ومن هنا قال بعض العلماء بتفضيل التمتع لوجود هذه العمرة فيه، أن المتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج وقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إيقاع عمره في أشهر الحج في غالب أحواله. وكذاه كل وقت وفرض عن الفرض. وكره بعض العلماء إيقاع العمرة في أيام التشريق، وهذا بالنسبة للحاج، وهو وجيه. السبب في ذلك أنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ينبغي عليه البقاء في نسك الحج حتى يتمه، فإذا أتم حجه فحينئذ يتفرغ لغيره من المناسك. أما قبل أن يتم حجه وهو في أيام التشريق يأتي بعمره، فهذا شدد فيه طائفة من العلماء ونصوا على كراهيته لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإدخاله العبادة على العبادة. هذا من استثناء أهل العلم رحمهم الله في أزمنة العمرة. وأما سائر أوقات العام فإنه يجوز إيقاع العمر فيها، سواء وقعت بالليل أو وقعت بالنهار. وإيقاعها ليلا كانوا يستحبونه للنساء لمكان الستر، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تطوف بالبيت انتظرت إلى الليل، ثم أمرت القائمين على المسجد أن يخبطوا أو يخفضوا من أنوار المسجد وشموعه، ثم طافت رضي الله عنها وأرضاها طلبا للستر. فلذلك قال بعض العلماء العمرة الاعتمار بالليل وطواف النساء بالليل إذا كان أسهر لهم فهو أفضل وأكمل لهم، لما فيه من البعد عن الفتنة عن فتنتهم، وكذلك افتتان غيرهن بالنظر إليهن. وتجزئ عن الحرب. وتباح العمرة أي تجوز كل وقت، كل من صيغ العموم، كل وقت كل من صيغ العموم كما هو معروف في الأصول، بمعنى أنه لو أوقع عمرته في أي وقت من العام فقد برئت ذمته إذا كان لم يعتمر، وصار تلك العمرة عن حد عن عمرته الواجبة، فتجزئ عنه وتسقط عنه فريضة العمرة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، رحم الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في كلامكم أن المريد للعمرة ينوي في عمرته فردا أو نفلا، وقد اعتمرت كثيرا إلا أنني لا أذكر أنني نويت لعمرة الفريضة، فهل علي أن أقوم بعمرة غيرها أم لا؟ أفيدونا أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن نوى العمرة ولم يكن قد اعتمر من قبل فإنها تنقلب عمرته إلى الفريضة إذا توفر فيه شروط الوجوب، وهكذا لو نوى عن غيره مع أنه لم يعتمر عن نفسه وتوفرت فيه شرائط الوجوب انقلبت عمرته إلى نفسه، وهكذا لو كان عليه نذر ثم نوى النافلة فإنهم يقولون بانقلاب النافلة إلى النذر، انقلاب النافلة إلى النذر على أحد قولي العلماء، وفيه نظر لا يخفى. المقصود أنك حينما اعتمرت أول ما اعتمرت تكون العمرة الأولى منصرفة إلى الفرض، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرنه، فأوقع الفعل من ذلك المخلف عن الفرض اللازم له في حق نفسه. وعلى هذا قالوا إنه تنقلب عمرته إلى الفرض، ويصبح في هذه الحالة قد أدى فريضته بأول عمرة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل هناك وقت محدد يكون بين المتابعة بين العمرة والعمرة، أم أنه لا تحديد لذلك؟ ليس هناك وقت يحدد ما بين العمرة إلى العمرة، وقال بعض العلماء: الفصل بينهما نبات الشعر، فإذا كان الإنسان ينبت شعره في زمان يفصل به بين عمرته الأولى والثانية فإنه يأتي بالعمرة بعد. وكان بعض العلماء يقول إنه لا ينبي إنه يكون له كل شهر عمرة إذا تيسر له ذلك. قد جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لمن كان قريبا من البيت ولا يشق له أن يتكلف ذلك. وأثر عن علي رضي الله عنه وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا: أستحب له أن يعتمر في كل شهر مرة، أستحب له أن يعتمر كل شهر مرة، لأن الشعر غالبا ينبت خلال الشهر. وأثر عن علي رضي الله عنه قريبا من هذا، واعتمر الصحابة رضي الله عليهم، ورد عنهم أنهم كانوا يعتمرون المرتين كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك عبد الله بن عمر أثر عنه أنه كان يعتمر في السنة مرتين. والأمر في هذا ليس فيه تقييد معين، لكن ضبطه بنبات الشعر له وجهه، وهذا الضابط له علته التي لا تخفى لمكان التحلل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المكي إذا أراد السفر بعد الحج مباشرة هل يجب عليه أن يوزع البيت أم لا؟ أفيدونا أستاذكم. قال جمع من العلماء: المكي إذا أراد أن يفطر وكانت له حادث بعد الحج فإنه لا ينشر حتى يطوف بالبيت، لأنه يكون في حكم العتاقين، خاصة إذا كانت له تجارة أو كان له موضع ثامن، كأن تكون له تجارة بالمدينة أو تكون له مزرعة أو تكون له وظيفة في بلد غير مكة، فإنه يطوف عند صدوره بعد الحج مباشرة. فإذا صدر بعد الحج مباشرة أو بعد الحج بشهر أو شهرين أو ثلاثة عند صدوره يطوف بالبيت لودائه. والله تعالى أستاذكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أخر الإنسان الأضحية في اليوم 13 فهل يشرط رأسه بعد رمي العقبة؟ أفيدونا أستاذكم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره، فدل هذا على أنه يمتنع من مس الشعر حتى يذبح أو ينحر أو حيته. لكنه في التحلل من حجه يعتبر مستثنى من هذا الأمر، فإذا أراد أن يتحلل وحلق أو قصر فإنه مستثنى من هذا الأصل. وكذلك لو اعتمر في داخل العشر، اعتمر في اليوم الأول من العشر أو اعتمر في اليوم الثاني أو اعتمر في اليوم الثالث، فهذا متعلق بالنسك، والتحلل من النسك من واجباته، الحلاق أو التقصير. فأنت إذا أتيت بالعمرة في خلال العشر أو أردت أن تتحلل من حجك في العشر أو في اليوم الحادي عشر ولم تضحي، فإن هذا يعتبر مستثنى ولا تعارض بين الأمرين، لأنك هنا تؤدي حلقا بموضع مخصوص بعبادة مخصوصة. أثر عن علي رضي الله عنه وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا: أستحب له أن يعتمر في كل شهر مرة، أستحب له أن يعتمر كل شهر مرة، لأن الشعر غالبا ينبت خلال الشهر. وأثر عن علي رضي الله عنه قريبا من هذا، واعتمر الصحابة رضي الله عليهم، ورد عنهم أنهم يعتمرون المرتين كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك عبد الله بن عمر أثر عنه أنه كان يعتمر في السنة مرتين. والأمر في هذا ليس فيه تقييد معين، لكن ضبطه بنبات الشعر له وجهه، وهذا الضابط له علته التي لا تخفى لمكان التحلل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المسيح إذا أراد السفر بعد الحج مباشرة هل يجب عليه أن يودع البيت أم لا؟ أفيدونا إفادة. قال جمع من العلماء: المكي إذا أراد أن يفطر وكانت له حادث بعد الحج فإنه لا ينشر حتى يطوف بالبيت، لأنه يكون في حكم العتاقين، خاصة إذا كانت له تجارة أو كان له موضع ثامن، كأن تكون له تجارة بالمدينة أو تكون له مزرعة أو تكون له وظيفة في بلد غير مكة، فإنه يطوف عند صدوره بعد الحج مباشرة. فإذا صدر بعد الحج مباشرة أو بعد الحج بشهر أو شهرين أو ثلاثة عند صدوره يطوف بالبيت لودائه. والله تعالى أستاذكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: إذا أخر الإنسان الأضحية في اليوم الثالث عشر فهل يحبط رأسه بعد رمي العقبة؟ أفيدونا الثالث. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره، فدل هذا على أنه يمتنع من نفس الشعر حتى يذبح أو ينحر أضحيته، لكنه في التحلل من حجه يعتبر مستثنى من هذا الأمر. إذا أراد أن يتحلل وحلق أو قصر فإنه مستثنى من هذا الأصل. وكذلك لو اعتمر في داخل العشر، فاعتمر في اليوم الأول من العشر أو اعتمر في اليوم الثاني أو اعتمر في اليوم الثالث، فهذا متعلق بالنسك، والتحلل من النسك من واجباته الحلاق أو التقصير. فأنت إذا أتيت بالعمرة في خلال العشر أو أردت أن تتحلل من حجك في العشر أو في اليوم الحادي عشر ولم تضحي، فإن هذا يعتبر مستثنى ولا تعارض بين الأمرين، لأنك هنا تؤدي حلقا بموضع مخصوص بعبادة مخصوصة، فيجوز لك أن تقوم حينئذ بالتحلل من العمرة والتحلل من الحج لأنه واجب عليك وفرض، وحينئذ لا يعتبر منهيا إذا تحلل في اليوم العاشر من حجه أو الحادي عشر وأخر أضحيته إلى الثالث عشر. الله تعالى أعلم. أستغفر الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المحرم لا ينفس الطيب، فإذا أراد أن يحلق شعره فكثير من الحلاقين يضع على الشعر صابونا مع خرج أو نحو ذلك، فما رأيكم؟ أستغفر الله. الخطب يسير عليهم في دين. إذا كان الحلاق يعلم بهذا ووضعه فإن عليه هو الفدية، على الحلاق الفدية، وإن سكت ورضي فإنها تكون على المحلوق، وإن أمره أن ينزعها مباشرة يعني ينزع الصابون فإنه حينئذ لا فدية عليه، ولا يجوز له إذا أراد أن يحلق شعر رأسه أن يضع الصابون المطيب، وإنما يضع الصابون صابون الزيت أو نحوه، أو يضع الماء مجردا من الصابون ثم يحلق. أما لو وجد في مادة الحلاقة بما يبل به الشعر وينبذ به أصله، ينبذ به دلة الرأس أي طيب كان، فإنه متلبس بالنسك حتى يحلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني لبست شعري وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. فلا يكون الإنسان متحللا من النسك إلا إذا كان قد حلق وفرق، على هذا لو قطع الطيب في رأسه قبل أن يحلق أو أثناء أو تمهيدا للحلاقة، ما دام أنه لم يقع التحلل المعتبر فإنه يلزمه الفدية. والعلماء رحمهم الله يقولون: إذا وضع المحذور من شخص على المحرم والواضع يعلم أنه محرم، تكون الفدية والكفارة على من وضع، وأما إذا أذن المحرم فإنها تكون على المحرم لأن الأصل وجوبها على المحرم، ولكنها صارت إلى غيره بالاعتداء، فإذا أنكر المحرم. ولذلك قالوا: لو حلق إنسان لمحرم دون أن يعلم المحرم قبل التحلل لزم الحلاق أن يفتدي، لزمته فدية الحلق، وأما إذا أذن له المحرم فإنه حينئذ تكون الفدية على الآذن، لأن الإذن بالشيء فعل له. وعلى هذا فإنه إذا علم المحرم بأن الصابون مطيب ومكنه من ذلك وأذن له أو سكت عليه فعليه الفدية، وأما إذا لم يعلم إلا بعد الحلق فحينئذ تكون الفدية على الحلاق ولا شيء على المحلوق. والله تعالى أستغفر الله. قضية الشيخ، هذا السائل يقول: العابد والشيخ الكبير، هل الأفضل في حقه أن يوكل في الرمي أن يجمع الرمل إلى اليوم الثالث عشر إلى أن يتشفى الإنسان ليرمي بنفسه؟ أفيدونا أستاذكم. من كان عاجزا ويغلب على الظن أنه يهلك بدخوله للرمي، كمن كان مريضا بالقلب أو كبير سن من الحطمة أو كانت فيه عملية جراحية في مواضع حساسة في ظهره أو في قدمه أو في صدره ويغلب على ظنه أنه لو دخل بالحطمة ودخل بالزحام أنه لو دخل بالزحام أنه يخطم وأنه يضرب أو به جراح في قدميه، يغلب على الظن أنه لو دخل بالزحام الرمي أنه يعاق وربما يقتل بسبب ركوب الناس بعضهم لبعض، فهذه الأعذار وشبهها توجب له أن يترخص بتوكيل الغير بالرمي عنه، أي يوكل الغير بالرمي عنه، ويشترط في هذا الوكيل أن يكون من الحجاج، فلو وكل حلالا لم يصح الرمي، وإنما يوكل من حج، وعلى هذا يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم إذا أتم الرمي رمى عن غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. فإذا وقع التوكيل على هذا الوجه فإنه يجزيه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أخرت طواف الإفاضة ثم سعيت بعده، فهل يلزمني أن أرجع البيت بعد ذلك أم أكتفي بطواف الإفاضة أسابقا؟ إذا طبت طواف الإفاضة فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون قد نويت طواف الإفاضة مجردا فيلزمك بعد السعي أن ترجع لطواف الوداع وجها واحدا، لأنك لم تنوي الوداع والواجب لا يقع مبرئا للذمة إلا بنية، فيلزمك أن ترجع إذا لم تنوي، لأنك قلت إذا طفت للإفاضة ولم تقل إذا طفت للإفاضة بنية الوداع. الحالة الثانية أن تطوف بالإفاضة بنية الوداع، فإن طفت للإفاضة بنية الوداع فبعض العلماء يرى أن السعي بعد الطواف مغتفر، ولذلك قال من قال بوجوب طواف الوداع في العمرة أنه إذا طاف وسعى ومضى مباشرة لا طواف عليه، أي لا وداع عليه. والذي يظهر والله أعلم أنه يحتاط بإعادة الطواف، إنه أسلم، لأن النص نص على إيقاع الطواف آخر عبادة، ولذلك لو طاف ثم رجع ورمى ثم صدر لزمه أن يرجع ثانيا، لأن أصل مشروعية طواف الوداع أن تكون آخر العبادات هي الطواف. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: كان الناس يصدرون من فجاج منن وعرفات. قال بعض العلماء: يصدرون من المناسك، أي بعد أن يفرغوا من المناسك يمضون إلى ديارهم، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فهذا لا إشكال بأن المراد به أن يوقع طواف الوداع آخر فعله، وهذا هو الذي تطمئن به النفس، أن من سعى بعد طواف الإفاضة أن الأشرط له والأكمل أن يرجع إلى البيت ويعيد طوافه، والله عز وجل معلم له الأجر. والحج جهاد ومشقة، وهذا من مشقة الحج وجهاده، والأصل النزول، والله تعالى أعلم. أكابكم الله. فضيلة الشيخ، قال مصنف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام كلمة باسين حرم، فلو ذبح المتمتع هديه وتركه مكانه فهل يجزيه؟ وكل هدي أو إطعام كلمة باسين حرم، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. الهدي الواجب على المكلف كهدية، كما في حال قتل الصيد فإنه يجب ذبحه بمكة وإطعامه للمساكين الحرم إذا كان مثليا وقدر مثلية ذهيمة الأنعام، فإنه لا يقع ذبحه إلا بمكة، وإذا ذبح بمكة كان للمساكين الحرم. فحينئذ يلزم فيه الأمران: أن يكون الذبح بمكة، وثانيا أن يختص بالمساكين الحرم، لأن الله عز وجل فضل مكة وفضل أهلها بالأمن وكذلك الإطعام، فقال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فجعل الله لهذا البيت حرمة ولأهله وسكانه مزية وفضلا على غيره، ففيهم العاكف وفيهم العابد وفيهم من يرجو رحمة الله في هذا الجوار الطيب، فكأنه إعانة له على الخير، فكأن ذلك من الإعانة له على الخير والطاعة والبر أن يفرغ من أمور دنياه. فجعل للمساكين الحرم طعمة خاصة، ومن ذلك طعمة الهدي، فلو ذبحه ومكن الغير منه برئت ذمته. أما أن يذبح ويترك على طريقة يضيع بها الهدي كما يفعل في بعض أوقات الحج، يأتي الإنسان ويذبح ولا يبالي بذبيحته ويتركها لكي تطأها الأقدام وتعفن وترمى، فهذا لا شك أنه ليس من شرع الله عز وجل في شيء، فإن الله لا يرضى عن الإسراف ولا يرضى عن إضاعة المال، فقد كره لعباده القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا من إضاعة المال. فإذا كنت تعلم أنك إذا نحرت أو ذبحت هذا الهدي أنه يفتقر إلى حمل وإلى توزيع للفقراء والضعفاء، فإنك تحمله وتوزعه للضعفاء والفقراء، أو تستعين بعد الله عز وجل بمن يعينك على إبراء الذمة على هذا الوجه المعتبر. والله تعالى فضيلة الشيخ، هذا سائر يقول: ما حكم إذا ذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه ركعتين بعد الأذان ثم خرجت لأعد الفرض في الحرم النبوي، أيجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا وسابقونا. إذا أذن المؤذن فإنه لا يخرج من المسجد، لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، وإنما يحتاط الإنسان بالخروج قبل الأذان. أما إذا أذن المؤذن فلا يجوز الخروج ولو كان الإنسان يلتمس ما هو أفضل كمسجد مكة أو مسجد المدينة، فإنه لا يجوز له أن يخرج. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما رأى الرجل قد خرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإنما يجوز الخروج بعد الأذان في حالة واحدة، وهي أن يكون الإنسان معذورا بوجود بانتقاض وضوءه، فإذا خرج بعد الأذان فإنه يضع كفه على أنفه كما أصابه الرعاف حتى يبرأ عن نفسه الفتنة. وقال العلماء رحمهم الله إن هذا مقصود من الشرع، وهو حصول جماعة المسلمين، لأن المساجد إذا أذن فيها فإنه يدعى الناس إلى إقامة فريضة الله وأداء هذه الصلاة، فإذا كان الإنسان على هذا الوجه قد أذن عليه المؤذن وخرج فإنه يوقظ نفسه بالشبهة، وليس كل الناس يعلم غدره. فالمنبغي على المسلم إذا أذن عليه المؤذن في مسجد قباء أو غيره من المساجد ولو كان المسجد لا مزية له وأراد أن يخرج بعد الأذان فإنه لا يجوز له هذا الخروج. والجماهير العلماء رحمهم الله قد نصوا على ذلك لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج بعد الأذان، وعلى هذا فإنه ينبغي للمسلم أن يحتاط. ولو كان الإنسان مرتبطا بإمامه فإنه إذا أذن عليه المؤذن لا يخرج من المسجد ولو كان مرتبطا بإمامه، لأن هذا يعتبر لازما عليه وفرضا عليه، ولو ازدحم الفرضان كونه يصلي بالناس وكونه مرتبطا بالصلاة في هذا الموضع فإن صلاته بالناس يقوم الغير فيها مقامه، وأما هذا الموضع فقد تعين عليه أن يصلي مع جماعته فلزمه ولا يقوم غيره فيه مقامه، فلزمه أن يبقى لمقصود الشرع درءا لفتنة الخروج من المساجد وفتح باب التفرق عن الجماعة، وهو أصل قررة السنة في أكثر من مسألة من هذا الباب، كنهي عليه الصلاة والسلام من صلى فرضه أن يجلس في المسجد ولا يزيد الفرض إذا حضرت الفريضة في المسجد الثاني، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وعلى هذا فإنه لا يجوز الخروج لا لمساجد أفضل، وإنما يجوز الخروج في حالة واحدة وهي وجود العذر من انتقاض الطهارة. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: على القول الذي يقول إن حاضر المسجد الحرام هم من كان دون مسافة القصر، فهل يلزمه طواف وداع أم لا؟ إن لم يكونوا من الداخل حدود الحرم أفيدونا أسابقهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن طواف الوداع لا يتقيد بحاضر المسجد الحرام، وإنما يسقط عن أهل مكة فقط وهم الذين داخل حدود الحرم، وأما من كان خارج حدود الحرم فإنه يدخل في عموم قوله عليه قول أم المؤمنين عائشة: كان الناس يذكرون لحجاج منن وعرفات، لأنهم يذكرون إلى أماكنهم التي هي خارج الحرم، فأمروا أن يجعلوا آخر عاد بالبيت طوافا، وعليه فإنه يطوف بالبيت سواء كان دون مسافة القصر أو فوقها للعموم في الخبر، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال سبيل ماء الحمل إذا تضرر الزوج من كثرة الإنفاق على الأولاد ونحوه أفيدونا بارك الله. إذا تضرر من كثرة الإنفاق، الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق عباده، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والله سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ بالأسباب وأن تحسن الظن بالله عز وجل، وما يدريك أن هذا الولد قد يكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة، وقد يفتح الله لك به أبواب الرزق. فإن حليمة لما أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الله من الخير والله به عليم، فإن الإنسان قدر المولود ولا يعرف به ويجعله الله له خيرا في الدنيا والآخرة. فعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالله عز وجل في الولد وكثرة الولد. والله عز وجل أمرنا بأخذ الأسباب أن ينفق على أولادنا وذرياتنا غاية ما نستطيع. أما أن نتعاطى الأسباب لمنع الحمل خوفا من كثرة الولد وضيعة الولد وخوفا من كثرة الإنفاق، فهذا بإجماع العلماء مقصد محرم، ويعتبر الإنسان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وهي عقيدة أهل الجاهلية لما قتلوا الولد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله عز وجل عتب عليهم أنهم قتلوا أولادهم خشية الإملاق والفقر. فينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله، وأجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يجوز له أن يعزل عن زوجته إذا جامعها خشية من كثرة الولد من جهة النفقة. فإن فعل ذلك فإنه آثم شرعا ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما أن يقول إن كثرة الولد ترهق الأم وتشتكي الأم من كثرة الولد، فهذا فيه الخلاف المشروع. والصحيح أنه لا يجوز تعاطي حبوب منع الحمل لا لكثرة الولد خوفا من الإنفاق عليه، ولا لكثرة الولد بسبب تعب رعايته، لأن الله عز وجل جعل الولد كرها على أمه لكي يرفع من درجاتها ويكفر من خطيئاتها ويعظم لها الأجر. وسبحان الله العظيم، كانت المرأة وهي ترعى غنمها في البرية حاملة لولدها في بطنها لا تأخذ حبوب منع لحملها، وإنما تحمل السمة تلو السمة وهي في عافية من الله ومعونة من الله وتيسير من الله، لا تشتكي، وقد تأتي بالعشرة من الأولاد وقد تأتي بالعشرين ويبارك الله فيها، ومع ذلك لا تجد إلا الخير لأن عقيدتها بالله حسنة. ولكن ما إن تشيء المرأة ظنها بالله إلا أشاءه الله بسوء ظنها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تغير الناس وعظم البلاء واشتد الباس، وذلك بسبب سوء الظن بالله جل جلاله. كان الناس لعهد قريب يحبون كثرة الولد ويفرحون بذلك وهم في أشد ما يكونون من الفقر، وكان الرجل يصبح فيطعم الطعام ويمشي ولا يجد طعامه، وكان يمشي ويطعم فيصبح على غير طعام. والله تكفل بالأرزاق، وعاش الناس في شدة الفقر والضيعة. واسأل عن القرابة وعن الأهل فتجد الرجل عنده 15 من الولد والذرية من الأولاد والبنات وما ضاقت الأرض بأهله، ولا ساءت ظنونه بربه جل جلاله. ولكن ما إن تغيرت القلوب وضعف الاعتقاد بالله جل جلاله إلا أخذ الله الناس بنياتهم وحاسبهم بمقاصدهم، فإن هذه المقاصد شكوك في عظمة الله جل جلاله وشكوك في قدرته سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمسلم أن يسيء ظنه بالله. فالله عند حسن ظن عبده به: يا هذا، إن الله هو الذي أطعمه وهو الذي كساه وهو الذي رزقه، ولئن كنت تعلم أنك بهذا الفعل ترحم ولدك فالله أرحم به، من رحمتك بك وبولدك من رحمتك به، فالله أرحم الراحمين. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى مثل هذه الأمور، لأنها من سوء الظن بالله، وهي مساس بعقيدته وإيمانه بالله الذي لا خير له لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسلامة الإيمان والصلاح معتقده. فهذه أمور عظيمة لأنها سوء ظن بالله جل جلاله. والله تعالى يقول: والله خير الرازقين، فهو خير من رزق، خير من أعطى، خير من كسى، خير من أطعم، فهو يطعم ولا يطعم، وقال جل جلاله أقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اللهم أطعمنا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اللهم اكسنا. نسأل الله من واسع فضله وواسع رحمته. والله تعالى بعزته وجلاله أصدق قيلا وأصدق حديثا وما وعد سبحانه وأخلاه، فقال لك وهو أصدق القائلين قال سبحانه وتعالى: فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. فإذا كان الله جل جلاله يقول ذلك وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين ويعد سبحانه ولا يخلف، وهو أوفى من وقت بعهده سبحانه وتعالى، يقول استطعموني أطعمكم، فمن على أي شيء تخاف ومن أي شيء تجد؟ ومن أنت أيها الضعيف؟ ولو سبت في شبلك الألوف والنعاس والله لا تستطيع أن تطعم نفسك فضلا أن تطعم غيرك إذا لم يستطعك. ولقد حدثني من أثق به من أهل العلم والفضل قال: دخلت على ثري من الأثرياء وعظيم من العظماء والله أعلم من كل شيء، قال: دخلت عليه عشية ذات يوم في شفاعة وما كان معي إلا رجل من أهل الفضل، فلما جلسنا على العشاء مد طعاما يسع 20 رجلا وليس على المائدة إلا أنا وهو وهذا الرجل. قال: فلما رأيت هذا الثمار وما عليه من الأطعمة عجب، فما من نوع من الطعام إلا وهو موجود. قال: فلما أراد أن يجلس معنا الذي يؤتى له بكرسي، فيجلس على ذلك الكرسي ويؤتى له بصحن صغير يحمله على كفه. قال: فنظرت إلى به لا يطعم إلا من هذا النوع من الطعام، فقلت: لا إله إلا الله، غني شريف، والله عز وجل أعطاه من المال من يستطع أن يمد يده إلى هذا الطعام المختلف الأنواع والمختلف الأشكال، لأن الله لا يريد أن يطعمه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه. فلماذا يخاف الإنسان على أهله وولده؟ توكل على الله وأحسن الظن بالله وفوض الأمور إلى الله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فالله جل جلاله بصير بك وبصير بأهلك وولدك. لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أن يعين امرأته على قطع الذرية أو منع الذرية أو تأخر الذرية خوفا من كثرة الإنفاق، أو يقول إن راتبه لا يسع أو أن نفقته تتسع، كل ذلك لا يجوز للمسلم. أحسن الظن بالله وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسنه، والله عز وجل عند حسن ظن عبده به. نسأل الله العظيم رب العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا من حبه وحسن الظن به وصدق اللجأ إليه. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.